فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها فأبين أن إِنَّا وَعَدْنَا جلدك وأشفقنا منها وحملها الإنسان وحملها الحمد لله الذي عالم الغيب

Yeah. تنزل الملائكة جزا الله كل من أعان على نشر هذا العمل، مع تحيات علي محمود علي. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الصداقة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، هاتف رقم 010-44-02-077. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.